بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في الحديث رقم 3081 من جامع الترمذي، لكنني اليوم وبسبب دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأحدثكم عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الواحد بيصير قلبه يتشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد من الأمور أن تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان درس الأربعاء الماضي، وأنا راغب إلى كل أخ فيكم وإلى كل أختين أن يجعل لنفسه في كل يوم وردا من 1000 مرة صلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد تعلقك به صلى الله عليه وسلم، وعندما تتعلق به صلى الله عليه وسلم ستخف عليك مؤن التكليف الشرعي. يعني هلأ في ناس بيحسوا صلاة الصبح صعبة عليهم، بيقول لك الحمد لله أنا بصلي، بس والله صلاة الصبح يا أخي تقيلة. بيقوم بيصلي هو بس بثقل، بيفيقوا أهله وبيقوم، ويلا بس 5 دقائق وبس 10 دقائق وشوي تاني، وبيقوم بيصلي بس هو حتى عم بيصلي يعني في ثقل عليه بالصلاة. في ناس بيدفعوا الزكاة بس على مضض، يعني بيدفعها يعني بيقدم رجل وبيأخر رجل، وبيقول لك يعني هلأ بدي ادفع على السعر القديم لما السعر الجديد، يعني ما في حسميات هاي السنة لأنه يعني دائرة الأسواق. بالأخير هو بده يدفعون يعني بس يعني عينه فيهم، وأنا خرجت أسطولنا يا هون والله ما معنا سيولة، معلش ادفعون أنا 10,000 10,000 100,000 100,000 ماشي الحال. فهو بيدفع الزكاة بس فيها ثقل. في ناس بيصوم رمضان بس تقيل عليه صيام رمضان، يقول لك أخي فرضه يعني شو بدنا نعمل، خلاص لازم نصوم. في واحد ببر أبوه وأمه بس بقى بثقل، يقول لك أخي يعني الله الله الله كلفنا فيهم، شو بدنا يعني وهالحجي وهالختيار هدول بدنا نبرهم، شو بدنا نعمل يعني أخي الواحد أبوه وأمه شو يعمل فيهم؟ إيه بدك تبرهم، هو ببرهم بس بثقل، شايف؟ هو بيدير باله على أولاده وبينفق على أولاده، عنده أولاد بينفق عليهم بس بثقل يعني. وكتير هيك بقى بصير فيه مشاددة وبلاها هي وكذا، وضروري الدكتور تروحوا لعنده هلا ياخذ له حبة سيتامول بطيب هيك، يعني بيدفع مصاري لأنه النفقة على الأولاد واجبة بس بثقل. بيجي بيحضر الدرس مثلا بس كمان هيك يعني بثقل. شلون واحد بده يصير بر أمه وأبوه؟ بلذة مو بثقل، بسرور بفرح. تلكم مرة في أخ، يعني في ناس عندهم بر الوالدين بيستمتع ببر الوالدين، استمتع استمتاع حقيقي. يعني في أخ بيحضر معنا بالجامع، تاجر والله فاتح عليه عمره 35 سنة، أنا لاحظت أنه التاجر يعني الله فاتح عليه بحجم أكبر بكثير منه، هو يعني متقن لعمله ومجتهد وكذا، بس أنا حسيت في شيء إضافي يعني في شيء من السماء. ضليتني هيك تابع المسائل دي أعرف شو القصة. طلع الزلمة يعني عنده بر لأبوه وأمه عجيب. شو مثلا بقى؟ هو إله بيته لحاله، متجوز عنده أولاده، قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم بروح بزور أمي وأبي. قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم. قلت له ما في شي يوم هيك هيك؟ قال لي أبدا، كل يوم قبل ما أطلع على شغلي بروح لعند أمي وأبي، بقعد بشرب فنجان قهوة مع أمي مع أبي، بحمل حالي وبمشي، بطمن عليهم كذا، بدكم شي حجي حجي، السلام عليكم. وعليكم السلام، ناله خير إن شاء الله. قال لي بس إذا كنت مسافر مسافر يعني ما بزوره. ناله طيب. أنا كنت عم بخطب خطبة جمعة عن بر الوالدين، فأحببت أن أشجع الناس، يعني عم بحكي لهم عن نماذج من بر الوالدين. أنا بالجملة حكيت لهم هالقصة. هو الرجل قاعد بيناتنا وأنا شفته لما فات على الجامع، فأنا بقلب الخطبة قلت مثلا في ناس هيك فنون، يعني البر له فنون. بعد شي شهر ونص شفته، قلت له أبو فلان كيفك؟ الحمد لله. قلت له سمعت لما أنا حكيت بالخطبة عن بر الوالدين؟ قال لي إيه والله. قلت له حكيت عنك إنه مشان الناس، طبعا أنا ما حكيت اسمه مشان الناس تتشجع يعني. قال لي إيه. قلت له إن شاء الله أنت ساعت يعني ساعتك مداوم كل يوم كل يوم؟ قال لي لا والله. لا لك شو لا والله؟ لك ما نحن حكينا للناس عنك مشان يصيروا مثلك. قال لي من بعد الخطبة اللي أنت خطبتها صرت زور أمي وأبي كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء. قلت له ليه؟ قال لي مشان ما يسبقني أحد ببر الوالدين. الله أكبر. شايفين يا أخوان، هذا مو عنده ثقل ببر الوالدين، هذا عم يستمتع، هذا عم يتفنن ببر الوالدين. هلا احنا كلياتنا من بر امنا وابونا، بس نحن درجات، يعني في واحد ببرهم بس مستثقل، واحد بيتفنن بالبر، في واحد بيصلي بس هو بيستمتع بالصلاه، بيستمتع. ارحنا بها يا بلال، بيستنى اللحظه ايمتى بده يأذن، عم يتبع الاذان ايمتى بده يصلي، بده يقف، بده يلتفت الى ربه ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، بيستمتع. في واحد بده يصلي انه رحنا منها يا بلال، يلا اخي صلوا، خلصوا الاربعه خاطرك، السلام عليكم السلام عليكم، بيمشي. شايفين كيف الواحد يا اخوان بده يستمتع بالطاعه، كيف بده يستمتع بغض البصر، متعه متعه، غض البصر متعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظره سهم من سهام ابليس مسموم، من تركها مخافه الله اورثه الله حلاوه. شايف في متعه يجدها في قلبه، يعني هيك بيلتفت لقلبه بيحس بيستطعم حلاوة. شلون كيف واحد هيك بده يستمتع بالصلاة، يستمتع بالصوم، يستمتع بقضاء حاجات الخلق، يستمتع ببر الوالدين، يستمتع بالنفقة على أولادي. شلون بدك صلة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدك قلبك يرفرف إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في عندي أخت مريضة بالعيادة، امرأة صالحة، ما في غير بتطلع على المدينة المنورة المخلوقة، الله ما أكرمها، أولادها هنيك بتروح وبتجي. فهلا هي موجودة هون بالشام، هي من الشام، فعم تقلي بالعيادة. قلت لها يا حجي شايفك عنا؟ قالت لي ماني مصدق إيه ما تروح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس هيك يعني شايف بيرفرف قلبها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا أنت لازم يرفرف قلبك مشان تصير دوء طعم الصلاة، دوء طعم الصوم، دوء طعم بر الوالدين، دوء طعم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك يا أخوان يقول والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. الله أكبر. كل يوم كل يوم سيدنا أنس بيشوف بالمنام سيدنا محمد، كل يوم. شو هاد يا أخي؟ لأنه ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على قلبه، فصار يشوفه كل يوم بالمنام. شيء عجيب. هلأ أنت لازم تكون هيك أو قريب من هيك أو تدرج نحو هيك. كيف يا أخي؟ كيف أنا بده يصير؟ لا ترى أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني من قريبه، ترى الحقيقة يعني من قريبه بحبه، يعني بس يعني خلاص بحبه. شو يعني بتكون مني كمان؟ لا مش موضوع حبه، تحبه ولا بدي أقول لك اسمه ثلاث مرات قدامك، إذا دمعت عينك بتحب، ما دمعت عينك ما لك هون، أنت بنوب. يا أخوان كيف الواحد هيك بصير قلبه يتشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد من الأمور أن تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كان درس الأربعاء الماضي. هلأ اليوم بدي أحكي لكم شغلة تانية، أن تقرأ سيرته، قرأ سيرته. هلأ أنت مسلم عمرك 40 سنة 50 سنة 60 سنة، ولا مرة قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة؟ يعني ما بيصير، ما بيصير. شلون بدك تحبه وأنت لا تعرفه أصلا؟ كيف تحب من لا تعرف؟ ما بيصير. هلأ أنا إلي رفيق اسمه رشاد، يعني إذا قلت لكم بالله حبوا رشاد، كلكم اللي قاعدين حبوا رشاد. مين هذا رشاد أخي؟ يعني إلنا مين الزلمة لا نحبه ولا نكرهه، بس هيك على الغميضي حب رشاد. شوف شو ربى الشغلة يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، كيف أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق لك أن تقرأ سيرته مرة واحدة؟ بس مرة، بس مرة. جيب كتاب يا رجل، كم كتاب أنت قاري بحياتك؟ خير الله، معقول ما بتقرأ كتاب سيرة؟ بدك تدفع ثمن الحب، ما بيجيب بلاش. هلأ أنا بدي أنصحكم بنصيحة بهالدرس. في كتاب أنا منيتي أن تقرأوه جميعا، حقيقة حقيقة عندما تقرأه سيزداد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب اسمه الرحيق المختوم، مؤلفه رجل من الهند عالم اسمه المبارك فوري، موجود الكتاب بالمكتبات. خطر رابطة العالم الإسلامي عملت مسابقة في العالم الإسلامي كله لكل علماء العالم الإسلامي، قالت نحن نريد أن تكتبوا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصحائف، أظن قالوا يمكن 400 صحيفة أو بين 300 و400. وهناك لجنة متخصصة بالسيرة وبالتاريخ الإسلامي ستقرأ هذه الكتب المقدمة، والفائز الأول له جائزة، أو يعني لهم جوائز الأوائل. فاستكتبت علماء الأمة الإسلامية، فقدم لهالمسابقة بالوقت المحدد، قدم يعني مجموعة من العلماء من الشرق ومن الغرب من الشمال من الجنوب، قدموا كتب. فالكتاب الأول يعني الذي أخذ الجائزة الأولى هو هذا الرحيق المختوم المبارك فوري، موجود الكتاب بالمكتبات، اشتري ما بعرف شو حقه، 1000 2000 5000 ما بعرف. كتاب هيك شيء 370 صفحة 60 صفحة تقريبا، بس سهل سهل، يعني أي واحد بيناتنا بيقرأ هيك يفهم كل الكلام، مع أنه الرجل هندي بس هو كتبه باللغة العربية. الله يرضى عنهم. شو الناس تعلموا لغة العرب مشان يقرأوا كلام الله، مشان يقرأوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشان يفهموا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن، وصاروا معلمين لنا. فالجائزة الأولى هو أخذها. جيبوا هالكتاب يا أخوان، عود أنت قاعد بمحلك، يعني أنا بعرف محلك البركة مو دائما كافتين الزبائن، يعني في مرات بيكفتوا مرات تعودي، عود اقرأ ببيتك كل يوم. هلأ شهر ربيع يا أخوان، هي شغلة صرر الملبس، إنه أخي بدنا نعمل، جيبوا لنا ملبسات والله تبع المولد، هدول الملبس للأولاد الصغار. بس أنت شغل ملبس، أنت روح اقرأ كتاب، أنت روح احفظ حديث. سامحني يا مرات بيجي شيخ إنه إحنا بدنا نكرمش صرتين ملبس، إنه كلكم صرة صرة، بس الشيخ اللي عم يحكي صرتين، هدول تبع الأولاد الصغار. أنت أحسن من هالصرتين، روح أقرأ كتابين، أقرأ كتاب يا أخي. بس أنا مسلم، أنت مسلم عمرك 50 60 70 سنة، ما قرأت كتاب سيرة نبيك أبدا؟ سامحني يعني يا عيب الشوم عليك، مين من كنت تكون؟ يا عيب الشوم عليك، نبيك هذا يا رجل، نبيك مرة واحدة تقرأ كتاب سيرته؟ أخي بقدر ما بقدر، ما لي علاقة بتقدر لما بتقدر. لا تقول أنا بحب، لا تقول أنا بحب، قول أنا بياع ملباس، أنا زلمة شغل سكاكير. يا أخوان نحن الآن بشهر ربيع، إذا بدك تزيد تعلقك بده يرفرف قلبك للنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته. بقى خطرة يا أخوان رحت أنا بقى بدي نتساعد مع الناس، يعني بتساعد مع الأخوة، أخي بدي أريكم كتاب هالسيرة، في عنا درس بساوي بأحد المساجد، قلت لهم تعالوا لكم حنقرأ كتاب السيرة بقلب الدرس، مدام أنتوا جايين وجايين حنقرأ. خلال 70 درسا قرأنا كتاب السيرة، وكان في يعني اقرأ واشرح، اقرأ هذا الكتاب الرحيق المختوم، بس هو ببيتك بينقرأ له بجمعة زمان، يعني أنت لحالك تقرأ بجمعة، كل يوم أقرأ لك 50 60 صفحة. سبحان الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، يعني يأخذ بعضها ببعض لحالك تكرج. المهم بعد 70 درسان بعد شهر حيصير الدرس رقم 70 حنخلص. أنا خطر لبالي إنه في بعض إخوة ما حضروا كل الدروس، وفي بعض حاضرين معه الكتاب بس في بعض حاضر ما معه كتاب. قلت شلون بدي حفظهم هالسيرة؟ جبت لي 4 5 6 7 إخوي، قلت لهم تعالوا لإلكم، أنا بعد شهر حبخلص. بس هدول اللي قاعدين، اللي معه كتاب واللي بلا كتاب، واللي إجا كل الدروس واللي إجا نصها، شلون بدي حفظهم هالسيرة أنا؟ فينا يا شباب يا جماعة نختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر تسطر، وبآخر درس بقولون هدول العشر تسطر. يعني اللي ما حضر كل شيء راح عليه شيء بهالعشر تسطر، بس هالعشرة بدهم يكونوا شو؟ يعني خلاصة السيرة. قعدنا اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا، شنو بدنا نخلص تسطر بعشر تسطر؟ شغلة صعبة كثير. اختصرناهم. بعدين قلت طيب هلا إذا قلت العشر تسطر هدول اللي قاعدين ما حيحفظوهم، بجوز واحد يحفظهم اثنين، فيني اختصر هالعشر تسطر بكلمتين. كلمتين كل العباد تحفظهم. اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا اشتغلنا، الله أكبر، أما اختصرتهم بكلمتين. لو قيل لك اختصر محمدا صلى الله عليه وسلم وسيرته بكلمتين، تنتين بس، شو هنين؟ دي كلمتين يلي بيعرفهم شغلة كثير كبيرة. هلأ نحن الله أكرمنا بعد ما طلعوا هالكلمتين يا أخوان، سبحان الله، تاني يوم كنت عم بقرأ بكتب هيك الحديث، طلع معي حديث وإذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمتين. يا لطيف شو فرحت، حسيت عطيتني، لأنه أنا كثير كنت خايف، كيف أنت بدك تختصر النبي، نبي نبيات صلى الله عليه وسلم، مين أنت بدك تقول الله بكلمتين؟ بس لما سمعت الحديث الله أكبر فرحت، لأن كلامي طابق كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فخلص صرت كل مرة هيك بالدروس وكذا أرجع أقوله، لأن خلص صرت مدعوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردنا إليك أن تختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمتين بس، صف لي محمدا بكلمتين. شو هو؟ من هو هذا الأخ الرحمة للعالمين؟ كان خلقه القرآن، بس هذا بس الأخلاق يعني، طيب ماذا عن غير الأخلاق؟ الصادق المصدوق، وإنك لعلى خلق عظيم، باب الله، الرحيق المختوم. شوف بقى طلع معي أنا دون الكلمتين، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إذا بتقرأوا السيرة يا أخوان من أولها لآخرها، يريك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله من أول السيرة لآخرها. شو يعني عبد؟ العبد شو شغلته؟ يطيع سيده. من عند اقرأ لعند الرفيق الأعلى يقرئك أنه عبد الله. في موقف كلكم حافظينه، بس أنا مرات بتخيل بعض المواقف، ساز شغلة عجيبة. الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صعد إلى جبل الصفا فنادى بأعلى صوته يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني فلان، إلى بطون عشيرتي. الناس شو خير، شو صاير، شو في، سمعوا شو هاد، في صوت محمد عم بينادي، ركضوا لعنده. شباك قال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. يا أخوان شغلة هاي، يعني تخيل هلأ واحد طلع لي على الجبل قاسيون، طلع على رأس المدني وعم ينادي على الناس، يعني بيجوز واحد بيناتنا يقول شو بو جن هذا، شو صايبه؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيهمه كل الناس شو بتحكي، مو الله عز وجل سيده قال له أنذر عشيرتك الأقربين؟ حاضر، حبطلع ونادي هيك على المادني. هلا بيقولوا مجنون يصف له، بيقولوا ساحر يصف له، بيقولوا ركب عفريت جاءه رئي من الجن يصف له. أنا بدي سيدي، أنا عبد وسيدي قال لي أنذر. بعدين في شغلة يا أخوان كلكم تعرفوها، الحديث شو بيقول؟ بيقول قال لهم لما اجتمعوا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هلأ أنتم بتعرفوا إذا بدك تدعي واحد إلى الله بشو لازم تدعي أول شيء؟ يعني بالأسلوب شو بدك؟ ترغيب وهيك وتحبيب وما بعرف شغلات هيك حلوة بدك تحكي. بس الله قال له للنبي وأنذر عشيرتك، أم شو بيقول لهم؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. هيك الله يا سيدنا يا محمد بدها تبشير قبلت. أنتوا شو بتكون قولوا؟ أنا معلمي قال لي أنذر، حاضر أنذر عشيرتك الأخرى. يا أخوان هلأ مرات المسلم بتقول له الله قال أقيموا الصلاة، لك الدين بالصلاة. شو هالمسلم هذا؟ الله يقول أقيموا الصلاة، قال قدموا بالصلاة. يعني الله مخربط نمسحها هي من القرآن؟ امرأة مسلمة ما بتحط إشارب على رأسها، ليش ما بتحط إشارب؟ قدموا بالإشارب، إن شاء الله الدين بهالخرقة اللي بدي أحطها على رأسي. هي خرقة بتحطيها على رأسي؟ لكن لما الله عز وجل يأمر بالحجاب، لما الإسلام يأمر بالحجاب يعني الله ما بيعرف؟ ليلو لالله هي خرقة قيمة من القرآن. شو هالمسلمة هي؟ شو هالمسلم؟ لما بتجي لمسلم بتقول له الله عز وجل حرم الربا، بيقول لك مو معقول، تجارة بلا ربا ما بتصير. مو عبد هذا مو عبد، هذا الرجل عم بياخذ أحكامه من عقله ومن هوى نفسه. عرس بنته سواه مختلط، ليش ساويت عرس بنتك مختلط؟ الله ما بيرضى. قال لا، نحن عائلتنا غير. شو يعني؟ عائلتك فوق الدين أنت؟ قال والله نحن غيركم، انتوا بتسمعوا كلام الله، هو غير، هو فوق كلام الله. هذا مسلم؟ هذا عبد لله؟ شاب مسلم بتقول له ما تغض بصرك، بيقول لك شو يعني بدك يعني حط راسي بهالارض وامشي انا؟ بس الله قال هيك. قال ايه الله قال هيك، بس هي ما بتركز. هلا الله اكبر، مسلم بعدين هو مسلم بيعمل حاله مسلم، بس هذا مو مسلم، عم يتواصل مع وحده زوجة اخر، وحده متجوزه عندها جوز واولاد، بدي ادق له تليفونات وبدي ادق له تليفونات، تحكي له همه وبشكي له همه. كيف عم تحكي معها هي؟ يا حرامي يا سارق، كيف هذه امراه غيرك؟ قال بس جوزها مو منيح. شو دخلك انت؟ شو لك علاقه انت؟ من اذن لك تسرق بيوت الناس وتدخل بيوت الناس كالحرامي لصا من دون اذن اصحابه؟ مين اذن؟ قال والله عم تفضفض لي. بعدين بيقول لك انا مسلم. لا مالك مسلم. بعدين بده يساوي مولد ويجيب لنا ملبس. لا تجيب لنا ملبس ولا تساوي مولد، روح التزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم، روح التزم بنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيقرا السيره يا اخوان من اولها لاخرها بيقرا بان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبوديته لله خلاص هيك الله يامرني، حاضر. بغزوه احد كسر النبي صلى الله عليه وسلم، كسر خلاص. قال للصحابة استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي، بدي أمدح الله. شوف على شو بدك تمدح رب العالمين؟ على شو؟ نقتلوا ليكم جماعة 70 قتيل من الصحابة، 70 شهيد قدام عيونك، وانت يا رسول الله سقطت في حفرة وجرح وجهك وردت رجلك وأشيع بأنك قد قتلت. قال لا استووا فإني أريد أن أثني على ربي، بدي أمدح رب العالمين. هلا واحد مسلم شو ما بعرف شو صار، يعني صار معه بهالأزمة مشكلة، بيقول لك أخي ليش هيك الله ساوى معي؟ الله أكبر، ما عجبه ليش هيك صار معي؟ يروح يشوف غيرنا الزعراني يعمل فيهن المشاكل. هذا مو عبد، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرئك ويريك أنه عبد الله من أول السيرة إلى آخر السيرة. هو ملتزم بأمر سيدي، هو راض عن أمر سيدي وعن قول سيدي وعن فعل سيدي. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يحمل هم الرسالة من أول الدعوة إلى آخر الدعوة، من أول عمره إلى آخر. مين بيعرف شو آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيكم تتخيلوا هالموقف؟ يعني في واحد عم بيموت، تخيل لي حالك بالله عليك، أنت عم تموت، عم تطلع روحك، ومرتك ليك عم تبكي هون، وبنتك عم تبكي، والدكتور قال لهم خالص، وانت عم تطلع روحك هيك، شو بتحكي؟ لا، قال لهم الله يرضى عليكم لا تتخانقوا من بعدي، ولا قال لهم برضاي عليكم اعملوا صدقة جارية، ولا قال لهم ديروا بالكم على مرتي، ولا قال لهم ما بعرف شو المصاري اللي بالدرج هدوني وزعوهن لمدري هون وهون. قال لهم الصلاة الصلاة، ديروا بالكم على الصلاة. يا رسول الله، دخيلك دخيلك هلأ وقتها، هلأ وقتها، لكن ما هو رسول، وهيك معلمه الله عز وجل أرسله رسول لآخر نفس، بده يدعو إلى ما أمره ربه. احذروا كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في حياته، عشان تشوفوا شو يا رسول الله، خلص حكيتنا أنت قبل هلأ. احذروا كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته بقوله أو بفعله إلى الصلاة في حياته. مرة على الكمبيوتر هيك جمعت من كتب الحديث كم مرة في حديث عن الصلاة بقلب كتب الحديث، طلع معي 69,000 مرة وكسور، 69,000 مرة وكسور، يعني وهيك ما بعرف قديش، نسيت الرقم. أنا بدي أسألك سؤال، أنت كم مرة قلت له لابنك مشان الصلاة؟ قال صلي 5 مرات قايل له، ما عم يفهم. 5؟ النبي صلى الله عليه وسلم 69,000 حبيبي. 50 مرة صلي قايل له، ما عم بيرد. 50 مرة بقيان معناتها 68,000 و950. يا اخوان 69,000 مرة، 70,000 مرة، وقبل ما يموت كمان الصلاة الصلاة. رسول، هو هي انا هي شغلتي اخي، انا ادعو الى الله، انا رسول الله، امرني بلغ بدي بلغ. عايش ميت بأول حياتي بآخر حياتي. الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أنه عبد الله ورسوله. بقى إجا معي الحديث اللي كلكم حافظينه بس ما بتعرفوا أنه هذا حديث، حديث التحيات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وإن كفي بين كفيه، قال: إذا قمت في الصلاة فقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شايف؟ رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم. فمحمد عبده ورسوله، عبد الله ورسوله. يا لطيف شو فرحت يا أخوان. نحن عشان نزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لازم اقرأوا سيرته، اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق النبي في أن تكون عبد لله مش عبد لهواك، وأن تحمل هم الدعوة إلى الله. وللحديث عن هم الدعوة إن شاء الله تتم في درس قادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا صلة برسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا بفضل الفاتحة.